والجاه في الدنيا كده. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني الشرب بتاعته اللي كنت تبقى عرب كده والقرآن ينزل، مدام فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف كبير لك ولقومك. واحد يجي يقول بقى هو ذكر له ولقومك، بجيه عجز العرب وشهد بأنهم عندهم عي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، يبقى ذكر صيت ايه بقى؟ ده انغلبوا للقرآن. هل المغلوب يقالوا صيت؟ ده مغلوب. تقول له لا، ده اختيار ليكونوا مغلوبين للحق شهادة بأنه أقوياء. يعني بقول ايه، انا اعجزت مين؟ انا اعجزت العرب. العرب اللي هم ايه مشهورين بايه؟ بالفصاحة والعظمة. زي ما انت تقول انا غلبت مثلا البطل فلان، مش تقول غلبت اي واحد. يبقى اذا عجزهم امام الله شهادة ايه؟ شهادة بقوتهم، لان الله لا يتحدى بالضعيف، انما يتحدى مين؟ يتحدى القوم. يبقى وانه لذكر لك ولايه؟ ولقوم. ومرة يطلق الذكر على كل كتاب انزله الله، ولذلك هناك يقول للرسول لا، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم، اسألوا اهل الذكر قبلكم، التوراة والانجيل ومش عارف، اسألوه. ومرة يطلق الذكر ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه، اذكروني بالطاعة اذكركم بالخير. ومرة يطلق الذكر ويراد به التسبيح والتحميد. ومرة يطلق الذكر ويراد به غير هذا خالص، الاعتبار والتذكر. إنما يريد الشيطان ليجيب عنكم وبيكس أهل البيت، هذه لا آية، لا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن فالذكر يطلق بإطلاقات متعددة، والسياق في الكلام هو الذي يحدد الايه؟ يحدد المعنى. طيب وش معنى يعني اختيرت كلمة ذكر؟ ليه؟ وما قال لك لأن الذكر معناه أن تذكر شيئا، ده بداية الأمر أن تذكر ايه؟ شيئا. وبعدين بتذكر الشيء ده ليه؟ عشان ايه؟ لأنه أمر مهم يجب أن لا ينسى. يبقى إذن حينما يقال هو ذكر، وحينما يستلهم يبقى هو ذكر أيضا. فإن كان القرآن ذكر يقول له القرآن، وبعدين يطلق على الإيه؟ على الاعتبار والإيه والتذكير. الشيء لا يذكر إلا إذا كان له أهمية، الأهمية تتناسب مع الأمر. أهميته في إيه؟ نشوف مدة أهميته ونشوف كمية أهميته. كل ذكر لشيء في الدنيا قصار أمره يعطيك خير الدنيا، وإنما اللي حيعطيك خير الدنيا ويعطيك خير الآخرة. يبقى لا أهم ذكر ولا لا؟ ومدام هو أهم ذكر يذكر لأنه أهم كده، يبقى لازم يبقى على الإيه؟ على البال ولا ينسى أبدا. فهو ذكر لأنه أمر هام يشمل الزمن كله هنا ويشمل الزمن أو الآخرة، وذكر مستلهم وتفتكره ما تنساش. ليه؟ لأنه هو اللي حيقودك إلى خير الدنيا وخير الإيه؟ إذن فهو ذكر ذكر أولا، وذكر يذكر إيه؟ يذكر ثانيا.